هل ترون أن يتخذ طالب العلم مكانا في الصف الأول وهو يحضر الدرس في آخر المسجد، أي يحجز له مكان؟ كان يشير إلى أن الدرس سابق على الصلاه، يعني يصلي المغرب ويرى مكان له ثم يذهب إلى الدرس. أقول هذا جائز، لكن بشرط أن لا يتضمن تخطي رقاب الناس، مثل أن يكون في المسجد باب على الصف الأول يدخل مع هذا الباب ولا يتخطى أحدا، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يستلزم تخطي الرقاب فلا يضع مكان، فلا يضع شيئا يحجز به المكان، بل يدع المكان ويحضر الدرس، وإذا أقيمت الصلاة صلى في أي مكان يتيسر له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.